على ما سوف يأتي. أما في الاصطلاح فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ومن هنا ندرك أنها أيمان بمعنى أنها مأخوذة من الحلف، لأن أيمان مكررة. وقيل إن القسامة اسم للجماعة، الجماعة الذين يدعون بالقتل. وصورتها القسامة هو أنه يقتل إنسان أو يوجد قتيلا مقتولا، إما بين قوم أو في دار إنسان، أو تظهر علائم أو قرائن تشير إلى من هو المتهم بقتله، بمعنى أنه لا يعرف القاتل، لا يعرف القاتل، لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على أن فلانا هو القاتل، وهو ما يسمى باللوث، وهو ما يسمى باللوث. يعني لا تكون قسامة إلا إذا كان فيه لوث، بمعنى اشتباه أو قرائن. في المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنه لا يعتبر لوث إلا إذا كان هناك عداوة، إذا كان فيه عداوة بين المقتول والمتهم حينئذ تكون القسامة، حينئذ تكون القسامة. إذا كان، فمذهب أحمد المشهور طبعا، مذهب أحمد أن اللوث أو الاشتباه محصور فقط في أن يوجد عداوة بين المقتول والمتهم بالقتل. أما الرواية الأخرى وهو مذهب طوائف من أهل العلم، وهو الصحيح فيما يبدو والله أعلم، أن اللوث أو الاشتباه ليس محصورا في العداوات وحدها، وإنما إذا وجد قرائن أخرى غير العداوة، كما لو وجد قتيلا في بيته، وجد قتيل في بيت المتهم، أو روي مقتولا والمتهم قائم عليه بسيف مثلا، أو وجد شيء من أثاثه، من أثاث المقتول مع المتهم، أو أخبر المقتول قبل أن يقتل، قال ترى فلان مثلا يريد قتلي، أو فلان هددني، أو نحو ذلك. أي قرائن أو أشياء تدل على أن المتهم فيه ما يثير الشبهة حوله. إذن هذه تكون القسامة هنا، تكون القسامة هنا. والقسامة هي كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام. قسامة حكم كان موجودا في الجاهلية، حينما يكون قتل ولا يعرف القاتل وتدور حوله قرائن ومشابهات، فإن الجاهلية كانوا يقسمون 50 يمينا، يقسم مدعي القتل أو يقسم الذي يبرئ نفسه. وأورد الشيخ هنا قصة في أصل القسامة، وهي مروية في البخاري والنسائي وغيرهما، هو أنه كان رجل من بني هاشم كان يسير مع صاحب له، فيبدو أن إما أنه وكان معه أجير، استأجر أجيرا من فخذ آخر من قريش، فذهب معه وانقطعت عروة من كيس معه، فقال له، قال للأجير أغثني بعقال ليربط به حبل, يعني ليربط به الكيس هذا أو الحمل الذي يحمل به على البعير حتى لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا, فلما نزلوا عقد الإبل كلها إلا واحد, فقال الأجير يسأل لماذا لم تعقل هذا لم يعقل, فقال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ فحذفه بعصا فمات, رماه بعصا فمات. ويبدو أنه يعني كان في وفاته, لكن يبدو أنه بقي فيه رمق. والرجل الأجير ذهب إلى قومه إلى بني هاشم وأخبرهم, قال إني كنت معه وأنه مريض فمات, فصدقه. قال أين بنو هاشم؟ قال لقينا فلان حتى وجد أبا طالب فسأله, فقال إنك أنه كان معي كذا وكذا وأنه مات كان مريض فمات, فصدقه. حتى قال له أبو طالب قد كان أهل ذاك أهل, قال قد كان أهل ذاك منك لأنه أني دفنته وأنه كذا وكذا واهتممت به, فقال أنت أهل لذلك. لكن كما قلنا ذلك الرجل لم يمت مباشرة, فكان فيه رمق, فمر به رجل فقال له إن كان لك مناسبة وقت وذهبت إلى بني هاشم فأخبرهم أن الذي قتلني فلان, فأخبرهم أن الذي قتلني فلان. ولهذا قال له هل أنت مبلغ عن الرسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فإذا شهدت فنادي يا قريش, فإذا جابوك فنادي يا آل بني هاشم, فإذا جابوك فسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات. يعني بعد ما أخبر مات. ففعلا بعد زمن مر هذا الرجل على ديار بني هاشم فقال أين بني هاشم؟ قال هؤلاء. قال حتى قابل أبا طالب فقال إن فلانا قريبكم ومنكم قتله فلان. فطبعا أتوا بالقاتل فاستحلفوه فكانت القسامة, فكانت القسامة. فهذا هو أصلها. فإذا القسامة تكون في دعوى قتل حينما تقوم شبهة على المتهم, حينما تقوم شبهة. أما إذا كان ما في شبهة فإن ما في قسامة. لو أنهم اتهموا فلانا بالقتل ولم تكن أي لوث أي شبهة فإنه يكتفى بيمينه, يمين واحدة, بمعنى أنه لأن اليمين على من أنكر. الأصل في ذلك أن اليمين على من أنكر. أما إذا كان هناك لوث يعني هناك شبهة فحينئذ تكون القسامة. فإذا القسامة كما قلنا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم, أيمان مكررة يعني 50 في دعوى, يعني لأنها المسألة دعوى وليست شيئا ثابتا. قتل معصوم لأنه لو كان غير معصوم كما لو كان مرتدا أو غير ذلك فإن هذا لا يقتل به, ولا لأنه مستحق للقتل. والقسامة بعض العلماء لا يقول بها وهم قلة, جماهير العلم يقولون بها الحديث صحيح ثابتة فيها, وبعضهم يردها باعتبار يقول إنها مخالفة لطبيعة الدعاوى, لأن الدعاوى أصل فيها أن البين على المدعي واليمين على من أنكر, اليمين على من أنكر. وهنا جعلنا اليمين على المدعي, يعني القسامة في أصلها اليمين على المدعي. لكن العلماء يقول لا, أولا أن هذه أصل بذاتها لأنها ثابتة, وما دام أنها ثابتة فتكون أصلا بذاتها وأصل قائم بذاته, وهي قضية خاصة وحالة خاصة ولها حكم الخاص. هذا جانب. الجانب الثاني قالوا إنها ليست مخالفة للأصول. لماذا؟ لأن اليمين تكون مع من له قرائن, لأن المدعي والمدعى عليه ما دام المدعي ليس عنده شيء والمدعى عليه الأصل براءته فإذا معه الأصل معه قرينة الأصل براءة فإذا يضم إلى الأصل يمين وتنتهي القضية. فما دام المدعي ليس عنده بينة إذا نبرئ المدعى عليه لأن معه الأصل الذي هو البراءة فإذا يكفي فيه اليمين. كذلك في القسامة المدعي معه قرائن وهي ما سميناه اللوث وهي القرائن المشتبهات اللي وجود القتل في بيته مثلا وجود عداوة مسبقة وجود كذا وكذا فإذا هذه قرائن جعلتنا نجعل اليمين بجانب من معه القرائن فمن هنا لا تكون مخالفة للأصول. ولهذا أحيانا تعرف شاهدك أو يمين وأحيانا يمين القضاء باليمين والشاهد لأنه فيه ما دام وجد الشاهد جاء اليمين إذن كانت اليمين لأنه مع شيء يدعمها وهو الشاهد. كذلك أيضا القسامة تكون دعوة أو تكون من المدعين في أصلها اليمين تكون من المدعين ثم أيضا يبدأ المدعون بالقسم أو بالأيمان ثم أيضا تكون في في في في في لابد أن يكون على معين تكون على معين لابد يقول فلان. وذهب بعض العلم أنه ولو كانوا أكثر من واحد في المذهب في مذهب أحمد أنه يكون المدعى عليه واحد يعين فلان هو الذي نتهمه ونحن نتهم فلانا بقتل مورثنا أو من نحن عصبته أو نحو ذلك فلابد أن يعين. ولهذا قال الشيخ كما سيأتي وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد وذهب بعض العلم إلى أنه ولو كان أكثر من واحد إذا اتهموا مجموعة لأنه قد تتواطى جماعة على قتل واحد فلو اتهموا مجموعة قالوا فلان وفلان وفلان الذين قتلوه ووجد قرائن فعلى هذا القول تقام الدعوة عليه. إذن هذه فيما يتعلق بالقسامة ومعناها وبواعثها أو دواعي القيام بها. فيقسم المدعون يقسمون 50 يمينا وقالوا لا يقسم إلا المكلفون الرجال الذكور المكلفون فالنساء والصبيان لا يحلفون النساء والصبيان في القسم لا يحلفون وإنما البالغون الرجال الذكور المكلفون والأقارب أو الورثة والعصبة. قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا كما قلنا قبل غير أن أصلها في الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم أقر أحكام الجاهلية لأنها على حق لأنها صحيحة ولأنها أيضا حق فليس كل ما كان في الجاهلية باطل. وطبعا ما عرفنا صحته إلا بالإسلام طبعا حينما أقره الإسلام لكن لا شك أن عندهم كان عندهم أشياء حسنة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالقسامة هنا وكحلف الفضول وأيضا كالكرم والجود وأشياء والغيرة هذه معروفة في الجاهلية وخاصة عند العرب وهذه كلها أقرها الإسلام. عندهم عادات حسنة أقرها الإسلام وعندهم عادات سيئة وأكثر ما لا شك أكبر ما عندهم الكفر والشرك صلى الله عليه وسلم وعندهم أشياء سيئة كواد البنات وشرب الخمور وأشياء يعني أيضا وعندهم ظلم وعندهم كما معروف والحمية الجاهلية هذه كلها من الأشياء السيئة في الجاهلية لكن عندهم أشياء حسنة وهذا شأن الأمم كلها فيها الحسن والسيء ولكن الميزان هو ميزان الشرع. فقد تكون الأشياء الحسنة إما لأنها راجع إلى ديانات سماوية وصلت من غير تحريف، إما من ملة إبراهيم وإما من الأنبياء، أو أنها أيضا دل عليها العقل والفطرة السليمة كذلك، فالله أعطى الناس عقولا وفطرا بحيث أنها تعرف الحسن وتستحسنه والسيئ فتستخبثه وتستقدره وهكذا. فعلى كل حال القسم من الأشياء التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. قال وعن سهل بن أبي حتمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح، يعني بعد الفتح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، يعني أي أنه قتل عبد الله بن سهل فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخوه، أخو المقتول، عبد الرحمن هو أخو المقتول، ومحيصة وحيصة ابن عمه، هذا ابن مسعود هم ابن عم القتيل، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، كان هو الصغير، فقال اجعل أو اسكت حتى يتكلم الكبار، وهذا من الأدب وهذا مما ينبغي أيضا أن يلتزمه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا ووجه إليه وأدب المسلمين به. فيحسن أن الناس إذا كانوا في مجلس أنه يلاحظ حق الكبير في التقديم في الكلام والتقديم في كذلك في مناولة الأكل ومناولة الشراب، مناولة يقدم الكبير، والكبير له حق، وهذا من أدب الإسلام مراعاة ما يسمى بالآداب الاجتماعية. الآداب الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية يحسن أن يعرفها المسلمون وأن يأخذوا بها، فديننا سبق إلى كل مثل هذا، يعرف للشيبة حقه وللوالد والكبير وللسلطان والمقام والوجيه، وهذا كلهم لهم منازل، وينبغي أن الناس لا تستطيل على أصحاب المقامات وأصحاب المنازل، فإن هذا من الأدب، ولا يظن هذا من الكبر، ولا يظن أن هذا من ويستطيل يأتي إنسان يوقح ويستطيل يقول هذا كلنا سواسية. صحيح كلنا سواسية، والأدب لا يعني غمط حق، وإنما يعني أن الناس تعيش بأدب وتعيش براحة وتعيش بتقدير بعضها بعض، فإن هذا سلامة الصدور، وهذا يورث الألفة ويورث المحبة ويورث الحنو، توقير الصغير والتوقير الكبير والحنو على الصغير، هذه كلها تأتي بالممارسة وتأتي بالأدب وبالمعايشة. أما أن يكون كوقاحة باسم حرية القول أو باسم الشخصية أو باسم حتى لا لا لا لا تد يعني مع الأسف في فهم سيئة لقضية الحرية الشخصية، وخاصة التي جلبت لنا واستجلبت لنا بأن أو وخاصة مع الصغار ومع الشباب حينما يكونوا في مجلس كبار، لا يظن أن من الشخصية أو من كبت الحرية أن لا يحفظ للناس حقوقهم. لا، نعم، إذا كان لك حرية لك حرية، لكن في حدود أيضا أن تعرف الأدب وأن تعرف حقوق الآخرين أيضا، فلا تعني الحرية أن تكون وقحا وأن تستطيع حقوق الآخرين وأن تلغي العادات الحسنة والآداب والعلاقة الاجتماعية المحترمة. فإذا في قوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر توجيه إلى ما ينبغي أن يحفظ لأصحاب المنازل والوجاهة، من قد يكون مثلا مديرا عاما، وقد يكون عمدة، وقد يكون مسؤول كبير في مقامه، قد يكون وجيه، قد يكون شيخ قبيلة، قد يكون أمير، قد يكون والي، هؤلاء كلهم حقوق ويجب أن تحفظ، وحفظها لا يعني أن الظلم، ولا يعني أن تغمط الحقوق، لا، إنما يعني الإنسان تعرف الأدب في المجلس، وتعرف الأدب في الحديث، وتعرف متى تتكلم، وتتخير في ألفاظه، وتتخير في أوقات كلامه، وهكذا. فقال كبر كبر وهو أحدث القومي، يعني كان أصغرهم، فسكت فتكلما، فقال إن وجدناه قتلا في خيبر وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، يعني تستحقون دمه وتقتلونه، قاتلكم يعني اتهمتموه بالقتل، هل تحلفون؟ طبعا تحلفون 50 يمينا كما سوف يأتي، تحلفون 50 يمين. فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، يعني لا رأينا ولا، لكن كان فيه طبعا لوث ما هو أنه اليهود، ولأن فيه سبق عداوة وهل غدر وخيانة، فهذا هو الذي دعاهم أن تكون قسامة. قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، تبرئكم يعني من دم المتهم بالقتل، تبرئكم منه بأن المتهم بالقتل بأن هي تقسم خمسين يمين، بمعنى نقد النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليمين من المدعي إلى المدعى عليه. فقالوا كيف نحلف، فقالوا كيف نأخذ أيمان قال من كفار، هؤلاء أيمانهم غير معتبرة عند الكفار، وأيضا اليهود معروفون بخيانتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام هؤلاء ما أقسموا ولم يقبلوا يوم من هؤلاء إذن لم يثبت شيء، لكن طبعا لا يذهب دمه، ولهذا كانت دية من بيت المال. وهكذا أي مقتول لا يعرف قاتله فإن دمه يكون على بيت المال. فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقول على رجل يعني على واحد، هذا ما هو، لهذا قال وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد، على رجل منهم فيحددون واحد، يقول هذا هو الذي نتهمه بالقتل. وطبعا لا يتهمونه إلا إذا كان هناك قرائن، كما قلنا لكم لو اتهموا من غير قرينة فإن هذا يبرأ بيمين واحدة ولا تكون قسامة. إذا اتهموه من غير قرائن يعني من غير لوث فإنه يبرأ بيمين واحد يحلف ويقول. أما إذا كان في في في في لوث، كما لو كان بينهم عداوة أو وجد في بيته أو وجد شيء من أثاثه أو أي علائم تدل على أن هناك، فحين تكون قسامة. يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، ورمة يعني بكلته. وقلنا لكم في الجلسة الماضية أن الرمة أصل فيها الحبل الذي يكون خطام للدابة، وقال لأنه برمته كأنه حينما تأخذ الدابة بحبلها فكانك أخذتها كلها، فكان هذا أيضا يسمونه مجاز. فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف. قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، وذكر الحديث بنحوه. قال الشيخ المجد وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد، لأنه قال على رجل منهم، خمسون منكم على رجل منهم، وقلنا وهذا هو مذهب أحمد أو المشهور من مذهب أحمد. وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم تسلمه، يعني تسلمه لكم يهود، إذا حلفتم عليه وقلت فلان هذا هو القاتل حين تسلمه لكم يقتل طبعا، فإذا كان متهما بقتل عمد يقتل، وإذا كان متهم بقتل خطأ فعليه الدية. وفي رواية متفق عليها فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل. قالوا ما لنا من بينة. قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، وفي رواية أن يبطل دمه، أن يطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة، يعني بمعنى أنه لا يذهب دمه هدرا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، رواه الدهرقطني. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الرجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود وبدأهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا، فقال الأنصار استحقوا، فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم، رواه أبو داود. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المنكر إلا في القسامة، فالشاهد قالوا إلا في القسامة، وهذا كما قلنا لكم رد على من قال إن القسامة مخالفة للأصل، فإذا ثبت هذا الحديث فهو قاطع للنزاع ولا شك، باعتبار أنه شيء مرفوع، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى القسامة من هذه القاعدة، وهي البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة ومعتبرة ومعروفة، وقيل أيضا إنها في الجاهلية القاعدة هذه البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهي موجودة حتى في أمم كثيرة، حتى قيل في عند الرومان وعند الأمم السابقة كله يقال أن عندهم هذه البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهي قاعدة في الأحكام، قاعدة في الأحكام كبيرة جدا ويبنى عليها شيء كثير. لكن قال إلا في القسامة، بمعنى أن اليمين على المدعي هو الذي يبدأ، فإذا نكل أو أبى فإنه يقسم المدعى عليه، فإن نكل أيضا سلم له. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الرجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليهود وبدأهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا. هذا مخالف الحقيقة للحديث الصحيح، صحيح أنه يبدأ